فقال له أنت أعلم بنفسك. شوف العزة يا أخي، هو عارف أنه عايز يقتله. وخد بالك من حاجة، هو ممكن سعيد بن جبير كان يقول له أي كلمة يحنن قلبه يسيبه بجد، لأن رجل ظالم وغشوم وسفاك للدماء، وأقل كلمة كانت ممكن تخليه يسيبه، لكن أصر أن يمضي على العزة اللي هو عايش عليها. تعالوا نكمل حوار سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل الحوار العجيب اللي دار بين الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الظالم السفاك للدماء، وبين سعيد بن جبير الإمام العلم تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحجاج بعدما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسألوا عن خلفاء بني أمية، ثم قال له فما تقول في؟ قال أنت أعلم بنفسك. قال بل أريد علمك أنت، عايز رأيك أنت في. قال إذن يسوءك ولا يسرك. تخيل واحد بيكلم سلطان غشوم وظالم وسفاك للدماء وبيكلمه بالجرأة دي كلها، هو عارف أنه كده كده هيقتله، هيزل نفسه وبرضه هيقتله. طب وليه أزل نفسي؟ ما كلمه بعز، ما دام كده كده أنا مقتول، ألقى الله وأنا عزيز وما ألقاش ربنا وأنا ذليل، أزل نفسي لله إنما للبشر لا. قال إذن يسوءك ولا يسرك. قال لابد أن أسمع منك، لازم أعرف رأيك فيهم. فقال سعيد بن جبير إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله تعالى، تقدم على أمور تريد بها الهيبة وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار دفعا. فقال الحجاج إذن والله لأقتلنك. قال سعيد بن جبير إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. كل اللي هتعمله إيه؟ هتقتلني، هتطلعني من الدنيا، لكن بقتل دوت هكون أفسدت عليك أخرتك، لأنك هتلقى الله بدمي وأنا في النهاية ما عملت لكش حاجة وانت اللي بتظلمني. قال إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال له الحجاج اختر لنفسك أي قتلة شئت، تحب أقتلك إزاي، بالسيف ولا غرقك ولا أحرقك ولا أعمل فيك إيه، اختار القتلة اللي بقتلها لك. فقال سعيد بل اختارها أنت لنفسك يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. فالحجاج قال له أتريد عفوي، تحب أن أنا أعفو عنك؟ قال إن كان العفو فمن الله، أما منك أنت فلا براءة لك ولا عذر. اللي زيك أنت مطلوبش مني العفو، مطلوبش العفو إلا من ربي سبحانه وتعالى. فاغتاظ الحجاج وقال السيف والنطع يا غلام، بسرعة هات لي السيف والنطع. النطع ده جلد كده بيتحط تحت الإنسان اللي هو هيتقتل وهيتضرب بالسيف عشان الدم ما ينزلش على الأرض، ينزل على الجلد ده وبعد كده يلموه ويرموه. قال السيف والنطع يا غلام. فتبسم سعيد بن جبير، ركز معايا في الحتة المهمة دي، حتة في غاية الروعة. فتبسم سعيد بن جبير فتعجب الحجاج، قال انت بتبتسم ليه؟ قال أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. يا سبحان الله، شوف الكلام بيقول له أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. فقال الحجاج اقتله يا غلام. فاستقبل سعيد بن جبير القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال له ابعدوا عن الإبلة، حرف وشه عن الإبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال له كبوا على الأرض، ارميه على الأرض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فصرخ الحجاج وقال اذبحوا عدو الله، اذبحوا عدو الله. فرفع سعيد بن جبير كفه إلى السماء ورأسه إلى السماء وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي أبدا، وربنا استجاب دعوته. الحجاج ما قتلش حد بعد سعيد بن جبير،